بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكره لآيات الصفات وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد ذكرنا أن هذه جملة آيات نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، وقد نفى الله عز وجل عن نفسه أن يكون له سمي وأن يكون له كفو وأن يكون له ند سبحانه وتعالى، ونفى الله عز وجل عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الشريك في الملك، ونفى عن نفسه الولي من الذل، وذكر سبحانه وتعالى تنزيهه عن كل نقص في معاني التسبيح والتبارك، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وكذا ذكر سبحانه وتعالى ولود إله معه سبحانه وتعالى عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، هذا في نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى، نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى، أي له الصفة العليا، الذي المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. ليس لله عز وجل مثل يقاس عليه، لا يستعمل من الأقيسة قياس المماثلة أو المساواة بين غيره وبينه وبين غيره كقياس التمثيل والتشبيه وقياس الشمول. الشمول يعني يذكر وصف جامع لأفراد تدخل تحته، فيكون الرب تعالى داخلا في هذا العموم. الله ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه هذا النوع ولا ذاك النوع، إنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، لقوله عز وجل وله المثل الأعلى. يعني إيه قياس الأولى؟ كل كمال ثبت للمخلوق فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى بأن ينزه عن ذلك النقص. وهذه طريقة القرآن. قال الله عز وجل ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أنتم لا تقبلون في عبيدكم أن يكونوا شركاء لكم، أنتم لا تقبلون ذلك. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء في التصرف تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا يعني إنسان يخشى من بعض التصرفات أن يقع في غير موضعه ونحو ذلك، هل عبده يقبل هو أن يكون كذلك؟ هو لا يقبل. إذن الله أولى أن لا يقبل أن يكون معه شريك من عبيده ومخلوقاته، مع أن عبيدكم أنتم لم تخلقوهم، فالله هو الذي خلق الخلق جميعا، فإذا أولى هو أن ينزه أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. ومثل من ذلك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فكان هذا مثل لا يستويان، هذا المثل لا يستويان. فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فهذا كمال له سبحانه وتعالى أولى من كمال ذلك المخلوق الذي ينفق سرا وجهرا. والنقص الذي ينزه الله عز وجل عنه وينزه الإله عز وجل عنه الذي تتصف به الأصنام فلا تصلح أن تكون آلهة من كونها عاجزة لا تقدر على شيء، الله أولى بأن ينزه عن ذلك، والإله الحق أولى بأن ينزه عن ذلك. فالخالق أولى بكل كمال لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان من الممكنات، لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. ولكن يبقى هنا في هذا الباب باستعمال قياس الأولى أن ينظر في أنه كمال المخلوق بعضه كمال نسبي بالنسبة بعضه إلى بعض، ولكن مرجعه إلى النقص. يعني في كمال يتصف به المخلوق بالنسبة إلى غيره من المخلوقين، ولكن هو في جملة الوصف نقص. نقول على سبيل المثال الرجل العقيم أو المرأة العقيم، هذا نقص بالنسبة إليه سائر الرجال أو سائر النساء. الرجل الذي لا يلد نقص بالنسبة إلى الذي يلد الذي لا يكون له ولد لعجزه عن المعاشرة أو لوجود عقم أو نحو ذلك، وكذا في المرأة فهذا نقص نسبي. لكن وجود الولد أصلا هذا في الحقيقة من صفات النقص في الإنسان. لماذا؟ لأن مرد وجود الولد إلى موت الإنسان، فحفظا للنوع خلق الله عز وجل التناسل في بني البشر، لأن الإنسان إذا كبر ضعف فيكون الولد ليستكمل ليعينه إذا كبر ويسعى معه إذا بلغ معه السعي ويخلفه إذا مات. إذن مرد التناسل إلى وجود الموت، مرد التناسل إلى وجود الموت، فالحفظ النوع قدر الله التناسل. لكن هذا في الجملة نقص ولا كمال؟ نقص في الجملة. ولذلك ليس من صفات الله سبحانه وتعالى، لما بعض الناس يقول طب إذا كان المخلوق أكمل الذي يلد أكمل من الذي لا يلد، نقول الله منزه عن أن يكون له ولد أو أن يلد سبحانه وتعالى وأن يولد عز وجل، لأن ذلك مرده إلى كمال عدم التصفر عز وجل بالولادة والمولودية لكونه هو الذي الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، لأنه الحي القيوم الأول والآخر سبحانه وتعالى. نقول مثال آخر، الإنسان الذي يأكل ويهضم الطعام ويخرج الفضلات بالنسبة إلى إنسان آخر لا يفعل ذلك، إنسان مريض لدرجة أنه لا يخرج إليه الفضلات ومن درجة أنه مش قادر يأكل ولا يحط أكل في بقه، هذا الإنسان اللي هو بيأكل ده الإنسان العيان اللي ما بيأكلش واللي بيخرج فضلات يتمنى أن يوصل ليه للحالة دي، نيجي نقول هذا كمان بالنسبة إلى غيره من الناس، لكن بالنسبة إلى أصل الصفة نفسها وهي الحاجة إلى الإيه؟ إلى الطعام والشراب والحاجة إلى قضاء الإيه؟ الحاجة، بلا شك أن هذه صفة نقص. ولذلك فالله عز وجل منزه أن يكون له جوف، الله عز وجل صمد لا جوف له، الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، لأن وجود الأكل والشرب أصلا حاجة وعجز عن البقاء بالذات، ما يبقاش الإنسان إلا ما يجيله حاجة تمده من إيه؟ من براه. فالله عز وجل باقي بذاته سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة إلى الخلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، فهو سبحانه وتعالى لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. ولذلك ينزه عن آلات هذه الأوصاف التي فيها نقص، الآلات يعني المعدة مثلا والأمعاء والفضلات إخراج الفضلات، الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الصفات مردها نقص، ولو كان المخلوق قد يتصف بها يكون أكمل بالنسبة إلى غيره، لكن هذا لذلك نقول ضرب مثل الأولى لابد أن يكون كمالا من كل وجه اتصف به المخلوق، كنقول مثلا الكرم الحلم، إذا اتصف العبد بذلك فالله عز وجل أولى بأن يتصف به سبحانه وتعالى، فالله أكرم الأكرمين وهو سبحانه وتعالى العليم الحليم. وإذا كان قد وصف بعض خلقه بالعلم والحلم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام عليم، فالله عز وجل أولى بذلك. والسمع والبصر فالله سميع بصير، وقد وصف بعض خلقه بالسمع والبصر والله أولى بأن يكون متصفا بالسمع والبصر، والله أعلى وأعلم. قال عز وجل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. العلة في عدم جواز ضرب المثال من أمثلة التمثيل والتشبيه وأمثلة الشمول وقياس الشمول لله عز وجل أن البشر لا يعلمون، فلا يصح لهم أن يقيسوا صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. وأصل باب التعطيل والتشبيه من استعمال من ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى، فالذين يعطلون وينفون صفات الرب سبحانه وتعالى شبهوا الله عز وجل بالمعدومات. يقولوا لما يقولوا ان هو لا يتحرك ولا ينزل ولا يستوي على العرش ولا يضحك ولا يرحم ولا يرضى ولا يغضب ولا يتكلم ولا ولا ولا، هذه صفات الجمادات او المعدومات اصلا، والعياذ بالله، بعضها صفات الجمادات وبعضها صفات المعدومات. فلذلك ما رد التعطيل الى العدم، ولذلك كما قال غير رحمة السلف في الجهمية انهم يريدون ان يقولوا ليس في السماء اله يعبد، غايتهم ان ينفوا وجود الله عز وجل، وانما تذكروا بدثار النفي. وبعضهم ينفي يصف الرب ويشبهه بالمستحيلات انهم الباطنية، والذين يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، وهذا كله من الكفر والعياذ بالله. ومن ضرب الامثال لله بل هو افظع شيء القول بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد، فان ذلك ان يجعل لله كل مثل، ولم يضرب لله مثلا واحدا بل قال بان كل شيء في الوجود هو الله تعالى، الله عن قريم علوا كبيرا، كلام ابن عربي الذي يمدحونه الآن ويصفونه بأنه الفقيه الصوفي الفيلسوف المظلوم ونحو ذلك. ما هذا من الضرائب البينة اللي بيقول إن كل كلام وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، إن الشعر والنثر والسب والشتيمة كل ده كل الكلام ده كلامه. ليه؟ لأن هو إيه؟ هو كل شيء، هو كل مظهر من المظاهر والعياذ بالله. زي ما بيقول واحد كاتب صحفي مجرم زنديق مرتد عن الاسلام بيمتدحه بان هو عنده وحدة الملل وعنده مساواة الاديان، فبيقول اصبح يستوي عندي كعبة طائف يجتمع في قلبي كعبة طائف وبيت رهبان وبيت اوثاني ودير رهباني ومرتع غزلاني والعياذ بالله، كله زي بعضه والعياذ بالله. اليس هذا أسوأ يعني ما يمكن أن يكون من ضرب الأمثال لله عز وجل، أن يجعل له مش مثل ده يقول هو كل هذا الوجود وما الكلب والخنزير إلا إله والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك. يقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف، يعني يكلف إزاي بقى حدد إزاي أصلا في تكليفات أصلا، العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب اما يكلف. يبقى ازاي؟ عايزين اسلوب التكاليف والعياذ بالله، ده خروج من المله طبعا، ده خروج عن مله المسلمين واليهود والنصارى، مش من خروج عن مله الاسلام بس، لان اليهود والنصارى ما بيقولوش كده، اليهود والنصارى بيقولوا بان ربنا حل في المسيح بس، اما اللي بيقولوا انه حل في كل شيء في كل وجود والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا، هذا اكثر من اليهود والنصارى. فالصوفية التي تصل في النهاية الى القول بوحدة الوجود والاشارة الى الفناء التام بحيث لا يعني لا يوجد في الكون الا شيء واحد، لا يشهد الا وجود شيء واحد حتى يشهد كل الكائنات يا الله، هذا من الكفر. والذي يقول بحضور الله في الكائنات كلها وانه كهذا الملح في الماء والسكر الزائد في الماء ونحو ذلك، انه ساري في هذا الوجود كله وانه يحل في مخلوقاته كلها وانه في كل مكان، هذا من الكفر الناقل عن الملة والعياذ بالله. ولذلك جعل هؤلاء كل شيء يعبد على يعبد بحق والعياذ بالله، يقول لا اله الا الله. يعني ايه؟ طالما اي حد عبد اي حاجه وهو لا عبد ايه؟ عبد الله، مش لا اله معبود بحق. يفسروها وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يبقى قضاء ايه؟ كونيا. يبقى طالما اي حد عبد اي حاجه بقى هي ربنا والعياذ بالله. ده من اعظم يعني الكفر والعياذ بالله. ولا يجعل الله مثلا، بل جعل كل شيء قبيح وحسن هو الله عز وجل او حل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من اخطر الكفر فيما يتعلق باسماء الله وصفاته، ونعوذ بالله من هذا. ولذلك كان اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه من اساسيات اعتقاد اهل السنه، وانهم يصفون الله بما وصف بنفسه في كتابه، وستاتي الايات حالا وهي الايات الداله على علو الله على عرشه. وهذا يقتضي البينونة من الخلق وأنه ليس حالا في المخلوقات. فالذي يقول أن الله في كل مكان زي ما تشوف في كتاب ثانية ابتدائي أن الله موجود في كل مكان، هذا كلام ضلال مبين والعياذ بالله، وعقيدة فاسدة. وكان بين لهم برضه وهم في الوجود، يعني عايزين يطلعوا العيال ما عرفش عايزين يطلعوهم ايه. كتاب ثانية في كتاب الأخلاق جاب لهم نشيد: رأيت الله في القمر، رأيت الله في البدر، رأيت الله في الثمر، رأيت الله ربي جل علاه. جل علاه في كنت انت رايته هو القمر وهو البدر وهو الثمر والعياذ بالله. وازاي الناس مش هتشوف ربنا الا ما تموت؟ واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. كلام كفر والعياذ بالله، ونسال الله العافيه. وموجود اصلا شعراء ده زنادقه هم اللي بيكتبوا الكلام ده. طبعا زي ما قلت لكم بيقولوا حتى عشق العاشق لمعشوقته هو ده العباده والعياذ بالله. زي ما عابد الوثن، وزي ما الساجد لله، وزي ما العاشق يعشق المعشوقه، كل ده حاجه واحده. وقيس كان هو قيس وهي ليلى، وهو المجنون وكان هو المجنون وهي اسمها ايه معرفش الثانيه، هو مجنون هو ذو برضه مجنون ليلى ده، وقيس ولبنى وكثير وعزه. ده كلام ابن الفارض، كلام ابن الفارض في التائيه اللي بيسميها نظم السلوك والعياذ بالله، اللي بيسموه سلطان العاشقين. دول من اعظم من يضرب لله امثله الخلق جميعا والعياذ بالله، ويجعل لله عز وجل مثل السوء والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا الكفر البواح، كفر ناقل عن المله بلا شك. والعجب ان ياتوا بمن يمتدح هذا ويثني عليه ويريد نشر هذا التراث. اللي عايز يشوف الفتوحات المكيه فيها ايه، اللي عايز يعني طبعا لا ننصح احدا، لكن هي موجود فيها انواع الكفر والعياذ بالله. وكذلك فصوص الحكم مليئه بانواع الكفر. ان سيدنا ان فرعون كان على حق عندما قال ان ربكم الاعلى، وان سيدنا موسى كان بيلوم هارون علشان انكر عليهم عباده العجل، قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ايتاه في عظمه الله ها الا تتبعني حتى على عبادة العجل معهم، يعني أفعصيت أمري. ونعوذ بالله من ذلك. ده خلاصة الكلام، إن هم لما وصلوا الحقيقة عرفوا إن العجل هو ربنا وربنا هو كل شيء، فلما عبدوا العجل كانوا غلطانين. أنت ليه تنكر عليهم؟ نعوذ بالله، ده في فظائع نعوذ بالله. حاجة فعلا يعني بإجماع المسلمين خروج عن الملة. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. انما اداه قصر تفيد اختصاص الاشياء المذكوره بالحرمه، فيفهم ان من عداها ان ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما افادته الايه التي قبلها. والفواحش جمع فاحشه، وهي الفعله المتناهيه في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوه ولذه من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وفترها أكثر السلف على أن ما ظهر من الفواحش ما كان يفعل علانية، يعني من الزنا كالبغايا كالبغاء، وما كان من اتخاذ الأخدان سرا فهو ما بطن منها. يبقى الفواحش ما ظهر منها وطن يشمل كل ما كان من الفواحش الظاهرة بالجوارح، وكل ما كان ما بطن منها من الكبائر الباطنة كالحسد والكبر والغرور والعجب ونحو ذلك، أو أن الفواحش ما ظهر منها ما فعله الناس علانية كما قال لوط عليه السلام لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ويعني اتيان الفاحشة منكر لكن يأتيه علانية إليه أشد أتيه وهو يبصر ولهذا لا قال إنكم لتأتون رجالا وتأتون في ناديكم المنكر، إنكم لتأتون رجالا وتقطعون السير وتأتون في ناديكم المنكر، يعني لهم نواديهم مجتمعاتهم يعملوا فيها يفعلوا فيها الإيه؟ الفاحشة، زي ما نوادي القوم والعياذ بالله ومجتمعاتهم الخبيثة، وزي بقى ما يعرضونه على وسائل الإفساد أفلامهم ومسلسلاتهم وقناتهم الفضائية يصورون ناس بقى الفواحش. بس كان زمان قوم لوط يبلغوا كام 4 مليون زي ما بيقولوا يفعلوا الفواحش قدام بعضهم نعوذ بالله، دلوقتي بيفعلوها قدام ملايين البشر، يصوروا أفلام جنسية قذرة والعياذ بالله تبقى قدام الناس والناس كلها تتفرج عليها، ولذلك الافلام دي حاجه دي منكر، ده اخر مستقل والعياذ بالله. الاشياء الجنسيه دي الصور العاريه والمجلات الجنسيه والمجلات الفاضحه والقنوات التي تنقل هذه الافلام القذره والنجسه هذا منكر اشد، واللي بيتلذذ بذلك عنده نوع من المرض، مرض يشبه مرض قوم لوط والعياذ بالله. لماذا؟ لان هو يريد ان تفعل هذه الامور علانيه، الانسان فطر ربنا على ان هذه الامور تفعل ايه؟ سرا، ولذلك بركات ان هو يفعلها مع جعلها الله عز وجل تفعل سرا مع من اباحه الله، يعني لو اتى اهله علانيه لكان ذلك من المنكرات العظيم، فما بال ان هو يعني يفعل ذلك علنا مع المحرمات ونعوذ بالله من ذلك. فكان انسان يبقى قاعد يجيب الافلام دي ويتلذذ بها، ده يعني يفرح بالفواحش التي ظهرت ونعوذ بالله، ونشر هذه الجرائم من اعظم الفساد في الارض ونعوذ بالله. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن زي ما قلنا اتخاذ الاخدان، لان كثير من الشعوب المنحله ربما بعضهم يظن ان الزنا المحرم، اخوه اخبروني كذلك كثيرا، يعني بقايا الدين عند الاوروبيين والامريكان انهم ايه اعتقادهم في تحريم الزنا؟ ان هو ان واحده تبقى بالاجره لاي حد، هو بغاء العلني، اما لما تواحد واحد بس صاحبها يبقى ايه؟ يبقى ده اتخاذ الاخدان، يعني يبقى ده مش ما فيهوش حاجه. ويقول لي واخبرني بعض الاخوه انهم ربما اذا دخلوا في الاسلام جهلوا ذلك وظنوا ان الزنا المحرم هو المعلن فقط اللي هي البغاء، اما اتخاذ الصديقات والاصدقاء فليس به بأس. وهذا الذي يراد ان يبث في بلاد المسلمين، ان مفيش مانع ان حتى تلاقي بعض البنات الصغيره بيحبوا بعض تقول له ده انت خنتني عشان مشيت مع واحده ايه؟ ثانيه، وهو يقول لها ده انت ازاي مشيتي وكلمتي فلان؟ وكان هي وهم اصلا ايه وحلال لبعضهم بس، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا مما بطن من الفواحش، يعني الله حدث في يوم من الايام من المصائب يعني التي يعني يتندر بها، ان يعني اخبرني رجل انه يعني اثناء يعني قبل ان يتوب الله عز وجل عليه انه كان من يزني بها تقول له انها تشعر بالخيانه اذا عشرت زوجها دونه مثلا والعياذ بالله، لانها تخونه هو. شوف الشعور بقى من ده عشان هو سر في بينهم، اتخاذ الاصدقاء في واحد من من من دعاة تحرير المرأة كان يتمنى اليوم الذي تدخل فيه الفتاة إلى أبيها بصديقها وتدخل به إلى المنزل كالمعتاد لصاحبها، وللعلم أن هذا موجود في كثير من البيوت، أن الأب ممكن يرد على التليفون لبنته ويقول لها فلان صاحبك بيكلمك، وعادي نسأل الله العفو والعافية. أن هم قرروا أن الصداقة دي يعني ما فيهاش ليس منها بأس، وربما وصلوا إلى استحلال الفواحش الباطنة نعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، قال أما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون منه ودون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. هذا ليس بظاهر لأن الآية مكية، وإنما حرمت الخمر في المدينة، فالإثم هو المعاصي. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. الإثم ده محرم لذاته، البغي ده محرم لوصفه وكيفيته. إن الإنسان يتجاوز الحدود الشرعية في معاملة غيره، له حدود ربنا أباحها له، فإذا بغى جاوز الحد فهو البغي بغير الحق. هناك عقاب على جهة القصاص، قاتل مثلا قتل عمدا فيقتص منه، فهذا بحق، هذا عقاب بحق. فإذا تجاوز مثلا ومثل بجثته أو قتل من لم يقتل فهذا بغي، والعياذ بالله. يعني وهذا مما حرمه الله عز وجل حتى مع الكفار، ولذلك نهى الله عز وجل نبيه عن المثلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد أن عزم على أن يمثل للكفار لو ظهر بهم، بعد أن مثل الكفار بأصحابه، ومع ذلك فنهى سبحانه وتعالى عن ذلك ولم يأذن فيه. ومثله لو أن الكفار قتلوا الأولاد والنساء لم يجد المسلمين أن يقتلوا الأولاد وليه والنساء إذا تميزوا طبعا، أما إذا كانوا مع آبائهم فهم مع آبائهم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يبيتوهم من الكفار فيصيبون النساء والذرية، فقال هم مع آبائهم. إن القتل العام أثناء الليل ربما لا يقع التمييز، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد الأطفال والنساء في القتل، فلو أنهم فعلوا ذلك لما جاز لنا أن نقتل أطفالهم ولما جاز لنا أن نقتل نساءهم إلا أن تكون المرأة مقاتلة، فإذا قاتلت قتلت. فأنت تجد أعداء الله عز وجل عندهم كل هذه الأمور، الكفرة اليهود والنصارى والمشركين عندهم الفواحش الظاهرة والباطنة، وعندهم الإثم وجماعه الخمر وغيره وكل أنواع المعاصي، والبغي بغير الحق، والبغي ده من أفظع صفاتهم. عندهم تعدي على عباد الله وعلى خلق الله، يعني أعظم تعدي وأعظم بغي، أعظم من تجاوز الحقوق والحدود، بحال إن قتل إنسان مسلم بكافر نوع من البغي، فكيف بقتل المسلم بغير أن يكون قد ارتكب إثما أو شيئا، فكيف بقتل آلاف ومئات المسلمين؟ هذا من أعظم الأمور ظلما وبغيا وعدوانا. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وده الشاهد الجزء الأول، وهو نفي الشريك عن الله. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به حجة، حرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. كلام الشيخ خليل الرب من أحسن الكلام في هذا المقام، وذلك أن هؤلاء الذين يجعلون مع الله عز وجل من يشرع من دونه سبحانه وتعالى، ويزعمون أن من حقهم أن يجرموا ما شاء وأن لا يجرموا ما شاء، كالذين يقولون أنه ليس كل حرام حرمه الله في الشرع يكون مجرما عندنا، إنما هم يجرمون ما يختارون من الشرع ويتركون ما لا يجرمون. لما الراجل بيقول لهم الخمرة والخنزير ازاي يتباعوا ويتنشروا وده حرام في الشرع، قالوا مش كل حاجة حرام تبقى جريمة، عندهم الجريمة هم اللي قرروها مش من الشرع. والآخرون الذين يرون أن ذلك من الحرية، أن الناس حرة، اللي عايز يشرب خمرة يشرب واللي عايز ما يشربش ما يشربش، نعوذ بالله. هذا حر مع من؟ مع شرع الله عز وجل، مع ما حرمه الله. الذي يرى الحرية في ذلك قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله عز وجل، أنه يرى أن العبد من حقه أن يفعل ما يشتهي ويريد دون الرجوع إلى شرع الله، فقد جعل العبد في منزلة الرب، وجعلوا الناس هم الذين يختارون ما شاءوا من التشريعات ويتركون ما شاءوا من التشريعات، وهذا تشريع جديد، فهذا شرك والعياذ بالله. وهذا من يعني أفظع أنواعه انتشارا في زماننا، نسأل الله العافية. والأحبار والرهبان كانوا يعني كان أهل الكتاب يعطونهم ذلك الحق، حق التعديل على شرع الله. هؤلاء أفظع منهم، هؤلاء أبالسة، لأنهم يقولون شرع الله دعوه على جنب، وليس أنهم يعدلون فيه وينتمون إلى الدين، لكن يقول دعوه على جنب، ثم بعد ذلك يقولون هذا هو الشرع، هذه الشريعة المطبقة. نعوذ بالله، هذا لا يصدر من مسلم بحال من الأحوال، والذي يوافق على ذلك ويرتضيه ويصفق له من هذا من الخروج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ خليل الرأس: أما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها إلى القول على الله بغير علم، قول على الله ما لا يعلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فرتب المحرمات أربع مراتب، بدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. الإثم والظلم جعلها مرتبة مع بعض، والإثم والبغى بغير الحق. طب إيه وجه إن دي أشد منها؟ لأن البغي على عباد الله لابد فيه من التحلل من العباد. الباغي ده ظلمه وإثمه إن وشدته إنه ما يقبل توبة العبد منه بينه وبين الله حتى يرد الحقوق إلى أصحابها ويستحل منهم. قال: ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم رع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم، وقول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، يعني في الفتية، إن يقول إن ربنا أجاز كذا، حرم كذا. هذا أمر عظيم الأهمية، أن يعلم أنه من الكبائر العظيمة أن يفتى بغير علم، وأن يقال على الله عز وجل بغير علم. لأن الإنسان الذي يفعل الفعل في نفسه ضرره إن كان له ضرر يقع عليه، أما إذا كان الأمر ضرا وأفتى هو بأن هذا من الدين وهذا من الشرع وهذا من الأمور التي يلتزمها الناس كسنة، هذا يضل أمما وآلافا من البشر وملايين وربما أجيالا تلو أجيال، والعياذ بالله. لذلك نجد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اتبعني 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض من يهودي، ما بقي على وجه الأرض من مسلم. اليهود كان فيه 10 من أحبار اليهود، أسلم منهم 2 فقط، منهم عبد الله بن سلام ورجل آخر. لو بقيت العشرة 8 لو كانوا أسلموا ما كانش بقى باقي يهود على وجه الأرض أصلا، ولا النصارى حتى كذلك، لأن النصارى تبع لليهود في الحقيقة. فهؤلاء لما قالوا ليس هو الذي نجدوه عندنا في التوراة والإنجيل تابعهم كله إيه؟ أقول من أشوف اللي بيحصل من اليهود دلوقتي يتحمل إثمه مين؟ الثمن تنفار دول، لأنه لو كانوا أسلموا كان ما بقاش فيه يهود أصلا، لكن تناقلوا الكفر والضلال جيلا بعد جيل، والعياذ بالله. وكذلك الذين أفسدوا لنا النصرانية يتحمل هؤلاء الذين أفسدوا، لأنهم سنوا تحملوا أوزار البشر بجميع من بعدهم، والناس كلها يعني تتعود على أن تتلقى الأديان من أجدادها ومن أبائها وأجدادها دون تفكير، مهما كانت متناقضة، مهما كانت في منتهى الغباء والجهل وغير مقبولة بالمرء من عقل سليم. وإلا يعني كما ذكرنا من قبل، يعني لا يمكن الإنسان يعبد عجل ويعبد بقرة ويعبد فأر ويعبد وثن ينحته بيده. العقول السليمة ترفض ذلك، وهنالك انظروا إلى ملايين البشر يفعلون ذلك ويقتتلون من أجله. ده شوفوا الهندوس عملوا إيه في المسلمين، حرقوهم أحياء علشان يعني قربوا منهم عشان إثبات عبادة الإيه؟ البقر والعياذ بالله، وعبادة الآلهة اللي اخترعوها والأوثان والعياذ بالله، وتجدوا متشددين ومظاهرات وقتل وتدمير. لماذا؟ عشان يعبدوا البقر، حاجة عجيبة الشك والله. لكن هو التقليد الأعمى، ولذلك أن ينسب إلى الدين ما ليس منه هذا من أعظم الأمور. عمرو بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يدب خصوه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. لأن وينسب هذا، ده الشرع، ده الذي يتبع وده الحق، وأن هذا الذي يرضي الله والعياذ بالله. الإنسان الذي يرتكب المنكر يأخذ نصيبا من الذنب أغلظ منه ولو لم يفعله الذي سن المنكر والذي أمر به والذي قال ليس المنكر. يعني لو واحد على سبيل المثال اللي بيقول للناس ان هو الناس حرارة عايز يشرب خمر يشربها، عايز يشرب شراب يشربها، اعظم اثما وظلما وفسادا في الارض من ان هو نفسه لو شربها. يعني لو هو حتى ما شربهاش بس قال كده، لانه بيبيح الناس ايه، شو انتوا حرام يا اخوان، اللي عايز يشرب يشرب، واللي عايز يشرب مخدرات يشرب مخدرات. كل الناس اللي يعمل كده اسوء من اللي بيفعلها بنفسه. واحد يعني نفترض على سبيل المثال، تخيلوا مثلا كده واحد صافح امراه اجنبيه، اسمه على نفسه يطعم بمخرة من حديث في رأسي خير له من يفعل ذلك. لكن لما يفتي بجواز ذلك يبقى كم من البشر بالملايين سوف يفعلون ذلك، فيترتب على ذلك من المفاسد ما الله اعلم. يقول لهم لا، مش حرام في الدين والعياذ بالله، ده اغلظ والعياذ بالله، مش حرام في الدين. ما اين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد زناها اللمس، اليد زناها البطش، والبطش يعني اللمس، وفي رواية ذكرها ابن كثير اليد زناها اللمس. اين هم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني واليد تزني والرجل تزني، كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ويستهزئ استهزاء بهذا الكلام ويقول لا مش من الدين، ده تخلف، تخلف ان كلام اتباع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. طب ليه ما كانش بقى كلام المسيح عليه صلى الله عليه وسلم في الانجيل اللي كل الناس عارفاه، واما انا اقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. ايه بقى، ما حدش يتريق على الكلام ده ليه، مع ان ده موجود في الانجيل، ما حدش يقدر يتكلم على الكلام ده. ده بأيديه يقول المسيح، يقول لهم أما أنا فأقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. وهم أصل هم أساس عندهم الفساد والفجور والعياذ بالله. أين هم من حديث الرجل الذي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ما في صحيح مسلم أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، أو مسا بيد. ثم هذا فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، اخي من الطرفين من اهل الجوف انا ليه، ان الحسنات يذهبن السيئات، هذه من السيئات. يقول لك دي من الصغائر، طب الصغائر يعني الناس تعملها، طب اعترفوا انها من المحرمات، صغائر ولو كانت من الصغائر، لكن هذا الاصرار على الصغيره يلحقها بالكبيره، والاستخفاف بها اعظم من فعلها. الاستخفاف بها انه يستخف بهدوء يعني، وده امر ما فيهوش حاجه. فالذي يفتي هذا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، وكذلك الذي يترك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحه ويفتي بخلافها صراحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، يقول انما نهيت عن صوتين احمقين، صوت عند رنه ونام، وصوت عند نعمه ورنه عند مصيبه. وقال لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجز. دلوقتي بنشوفها كلها مع بعضها، الزنا والعياذ بالله طالما بيرضى الطرفين محدش يقدر يتكلم، والمعازف والعياذ بالله ده بيقول لك لا الغنى حلال، ويسمع كل الناس بتسمع ام كلثوم، حتى المتدينين الناس معجبه بيهم، تجد واحد يتكلم في اعجاز العلم في القران ويجيب يعجب الناس جدا، وفي الاخر تسمع ايه، ولو يسمع ام كلثوم وعبد الوهاب بيرد الروح، بيهز اشجاني من جوه ولا يهز وجداني من جوه، نعوذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. يعني كانه بيهز ابني حاجه ويرجعها يهزها والعياذ بالله. وكلهم بيحبوا ام كلثوم، وهي ام كلثوم دي كانت ما كانتش متبرجه يعني، على الاقل حقها هذا، ما كانتش عريانه قدام الناس وشعرها عريان. ده باجماع حتى الظاهريه، حتى ابن حزم يقول ان الغنى حلال والموسيقى حلال، يفتي بتحريم ذلك لانه مقترن بمحرمات. ده ما فيش ده لا خلاف في ذلك والله العظيم، ده حتى مع ابن حزم، لان ده مقترن بمحرمات. لكن الفتوى باباحه ذلك والاقتداء ببقى فلان او فلان او علان، ما طبعا الاتجاه بعضها مش بتوع الحكومه، بس بتوع الحكومه والمخالفين والمتحللين من المفتين اللي بيفتي باباحه ذلك من الاتجاهات الاسلاميه المنحرفه والعياذ بالله. ده من القول على الله ما لا يعلم، هذا من اعظم الامور خطرا، نعوذ بالله، لانه يضل اناس. يعني الناس اصلا يعني مستنيه فتاوى في ذلك، الناس لما لو قلت لها 50 مره بالغنى حرام هيفضلوا يسمعوا الا من رحم الله وتاب عليه. لكن ان يبرر لهم ذلك وان هذا من الدين، ده يؤكد عشان لما يجي حد يتكلم من المتطرفين والارهابيين دول يبقى يلقموه بقى، يسكت ما لكش دعوه بحاجه، وانت تفهم اكتر من فلان، هو اصلا ما يعرفش فلان ده، ما طبع ما يعرفوه ولا يعرف عنه حاجه، لكن طالما قال ان ده حلال يبقى هو اللي بيفهم احسن منك. نسال الله العفو والعافيه. هذا من اعظم الامور خطرا ان يقولوا على الله عز وجل ما لا يعلمون، نسال الله العافيه. قال وقال في سوره الرعد الله الذي رفع، قال عز وجل وقوله الرحمن على العرش استوى، وفي سبع مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة فرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم استجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا كله يدل على علو الله على خلقه جميعا، لأن العرش سقف لجميع المخلوقات، فهو عز وجل على عرشه استوى كما فسرها مجاهد على كما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. وهذه المسألة من المسائل التي تعد من النقاط الفاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، زي مسألة الاستواء والعلو، إثبات العلو والفوقية. أهل البدع دائما ينكرون ذلك بحجة أن ذلك يلزم منه التحيز، ويلزم منه اما ان يكون مساويا للعرش او اكبر منه فيكون جزء منه خارج العرش، او اصغر منه فيكون جزء العرش اكبر من الله تعالى. الله عز وجل انسان فكر تفكير ايه؟ تفكير التشبيه، وتفكير ان ربنا جسم يساوي العرش ويحاذيه ويقعد ازاي وكيفيه، ما تخيل كيفيه معينه، وبالتالي نفى ايه؟ نفى الاستواء، وراح جاي اوله بالاستيلاء، وان الرحمن عرش استوى بمعنى استولى، كما قالوا استوى بشر على العراقي من غير دم ولا من غير سيف ولا دم مفراق. طبعا ده كلام اصلا الاكثر النصراني الجاهل انه ليس بحجه في اللغه، ثم ان هذا لو صح لكان هذا احد المعاني فيما فيه منازعه، اما الرب عز وجل فمن ينازعه عرشه سبحانه وتعالى حتى تقول استوى بمعنى ايه؟ استولى. هذا اولا ليس في اللغه، اهل العلم باللغه الكبار لا يثبتون اصلا استولى من معاني استوى. استوى عندهم اذا عديت بعلى استوى على كذا لا تحتمل الا معنى العلو والارتفاع والصعود، اذا عديت بإلى تقصد بها يعنى بها القصد، اذا جردت عن الحروف الجر تكون المعنى الاكتمال والنضج، تقول ايه؟ لا ليس استوى على سوق، استوى قوله عز وجل ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، استوى يعني اكتمل ايه؟ نضجه. وكذلك اذا قلت استوى الى كما في قوله عز وجل ثم استوى الى السماء وهي دخان، اي قصد الى السماء. اما استوى على فلا بد ان يكون فيها معنى، حتى من استوى على سوقه، استوى على سوق لان الثمار تكون فوق الايه؟ فوق الساق، ففيها معنى العلو ولا بد. فهذا لذلك فسر السلف هذه الكلمه بتفسيرات كلها متقاربه، فسروا معنى العلو والارتفاع والصعود. وهناك من فسر باستقر وليس بحجه، وليس من ائمه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهذا الموطن صار كما ذكرنا من مواطن المفاصله بين اهل السنه وبين اهل البدعه. فإذا أردت أن تعرف هذا الشخص من أهل السنة ومن أهل البدعة انظر إلى تأويل هذه الآية عنده، فإن فسرها بالعلو على ما يليق بجلال الله كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاعلم أنه على طريقة السلف. وأما من فسره بالاستيلاء ونحوه من المعاني الباطلة فهذا تعرف أنه من أهل البدعة، والذي ينفي علو الله عز وجل على خلقه هو من اهل البدع، لان الله وصف نفسه بالعلو سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ هذه المواضع السبعه التي اخبر الله فيها سبحانه باستوائها العرش، وكلها قطعيه الثبوت لانها من كتاب الله فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بالها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظة استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخل تفسيرات السلف عن لهذا اللفظ عن أربع عبارات. اعتراف ابن القيم في النونية حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني. أبو عبيدة يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة إمام أهل اللغة يختار اللي هو صعب. استقر ده قول مقاتل، وهو الذي فيه نزاع بين أهل السنة، ولأنه ليس يتضمن معنى العلو الذي في المعنى الأخرى. يقول: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل مش حل فيهم، بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأن لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، وليس كفوقية الأجسام على الأجسام، عشان تقول لي ده قد ولا أصغر منه ولا أكبر منه، ده تصور باطل، تصور تشبيه ثم وقع في الإيه؟ في التعطيل. أما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بالتولى او حملهم على معنى الى، واستوى بمعنى قصد، يقولوا على بمعنى الى واستوى بمعنى قصد، الى اخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري زمن الشيخ رحمه الله، زاهد الكوثري صوفي اشعري معطل، يقول: فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. ويا ليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا: ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين. يقولوا أين؟ لأين الذي يسأل عن بها عن الأماكن، ولا يجوز أن يسأل عن الله بأين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل إيه؟ بأين؟ قال للجارية في حديث صحيح مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. يقولوا ده حديث آحاد، حديث آحاد متلقى بالقبول، ومن الذي قال أن حديث الآحاد يرد لمجرد أنه حديث آحاد؟ المعتزلة والخوارج وأهل البدع والضلال. أما أهل السنة والجماعة ما ردوا حديث آحاد متلقى بالقبول لأنه تضمن عقيدة. هذا حديث رواه الرجال الثقات الأثبات. قال: نسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين حين قال الجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. يقوم يجاوب يقول لك: أصل الجارية دي كانت جاهلة، عشان كده الرسول ما رضيش إيه يفتش من من من من, من ورائها. طب يتركها في الكفر والعياذ بالله في الجهل والضلال ويقول عليها مؤمنة بعد ذلك؟ ده أسوأ الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وكذلك ان هو يقول لا دي اصلا من العوام الذين لا يفهمون الكلام. طب هو عليه الصلاه والسلام الم يصرح بان الله في السماء حيث قال: الا تامنوني وانا امين من في السماء؟ فصرح صلى الله عليه وسلم من كلامه هو بان ربه في السماء، وصرحت امهات المؤمنين بان الله فوق سبع سماوات. تقول زينب: زوجكن اهلي كنا وزوجنا ربي من فوق سبع سماوات. كان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. الكلام في منتهى الوضوح. يقول: وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عناء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. الحديث ذا فيه ضعف، وإن صح فمعناه كان في سحاب أي فوق سحاب، العناء هو السحاب، كان الله في عناء أي فوق عناء، فوق سحاب، يعني فيه معنى فوق. وما تحت العماء هواء وما تحت وما فوق العماء هواء، وليس ان الله فوقه هواء سبحانه وتعالى. يقول: ولم يروى عنه انه زجر السائل ولا قال له انك غلطت في السؤال، ان قصارى ما يقوله المتحلق منهم في هذا الباب ان الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المنحرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ هذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ربنا في السماء، يعني السماء تقل أو تضل أو تحيط به في السماء في العلو. أما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت اللي هو فوق العرش، يعني كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور في هذا؟ ونحن لا نقول إن الله كان في مكان، نحن نقول الله فوق العرش، لا نسمي هذا إيه؟ مكانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك. بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره كما ثبت في الحديث. يقول ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. وثم هنا بالترتيب الزماني لا لمجرد العطف، ورصد الكلام في الاستواء أن يقال ما قال مالك، الاستواء معلوم. يعني إيه معلوم؟ يعني معلوم المعنى، وهو على وارتفع وصعد، والكيف مجهول لا ندري كيفية ذلك، والإيمان به واجب لوجوده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. هذا أمر يجب اعتقاده في كل الصفات. فستأتي جملة أدلة عن قضية العلو والارتفاع لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الأخوة، ما هو دور الإخوة تجاه طوفان الكفريات التي تنصب على رؤوسهم ليل نهار؟ هل نقول كلاه تعب والقافلة تسير ونهملهم كما نهمل البدوي والخوض فيه، ونستمر في دعواتنا إلى الله على بصيرة، أم نتصدى لكل كبيرة أو صغيرة من هذه الكفريات، وبالتالي يتم استنزاف الطاقة العلمية في هذا التصدي، ثم اضمحل العلم لدى الإخوة وتقف مسيرة الدعوة؟ أم ماذا نفعل؟ لا، هو القافلة تسير بإذن الله، ولكن تسير على بصيرة كما ذكرت. ومن ضمن البصيرة معرفة الباطل ورده، وتقرير مسائل التوحيد الأساسية، لأن كثيرا من الملتزمين لم يعد يقرأ هذه المسائل، ولم يعد يهتم بقضايا الأسماء والصفات وقضايا توحيد الألوهية والرد على أهل البدع من الصوفية وغيرهم، وكذلك توحيد يعني الأمر المتعلق بالولاء والبراء والحكم أنزل الله. هذه قضايا التوحيد الأساسية لابد أن تدرس بالتفصيل، وهذا من سير القافلة. وهي بوجود هذا السير السوي إن شاء الله سوف تضمن الرد على الكلاب العاوية من غير مجهود، ففيها تقرير الحق وإزالة الباطل. أما لو أننا لا نتعرض من قريب ولا بعيد للباطل، فلا بد من إزالة الباطل، لأن هذا سوف يؤثر في كثير من الناس، ولسنا لأننا يعني سوف نبحث ونفصل عن تفاصيل الكلام الباطل كل مرة ونذكره، إنما كما ذكرت نذكر الحق بأدلته بس بشموله، مش إن احنا نذكر أجزاء ونترك أجزاء، نذكر الحق بشموله. أمراض القلوب مثل الحسد والكبر، هل فيهما الحسد الأكبر كحسد اليهود المسلمين، وكبر أكبر ككبر الشيطان وكبر أصغر؟ هو في منها حسد كفري ومنها حسد ليس بكفري، منها كبر ما منه ما هو كفر ومنها كبر ليس بكفر، لكن أنا ما سمعت تقسيما من أهل العلم ولا قرأته يقول حسد أكبر وحسد أصغر، أو كبر أكبر وكبر إيه؟ أصغر. أما كبر يؤدي إلى الكفر، وكبر لا يؤدي إلى الكفر، حسد يؤدي إلى الكفر، وهكذا. فأمراض القلوب فيها ما هو كفر وفيها ما ليس بكفر، بدلا من استعمال اصطلاحات لم تبعد عن السلف. ما دليل القياس الأولى؟ طريقة القرآن كما ذكرنا. الأخ لو كان انتبه، قلنا القرآن استعمل قياس الأولى، وقال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فالصفة العليا، فهذا هو الدليل. جاء عن بعض الشيوخ في التلفاز أن الشرك قد انتهى وقوعه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب. نقول فما كان من مسيلمة الكذاب؟ أكان هذا هو الشيطان يأس أن يعبد على الدوام، لكن لم ييأس أن يقع في أزمنة معينة أنواع من الشرك، لماذا قتل الصحابة المرتدين؟ ألم يكن هناك ردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال قد ذهب الشرك بالكلية؟ ألم يكن مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة معه والأسود العنسي وسجاح وكل أديان النبوة من المشركين؟ ألم يكن كذلك؟ ثم إن هذا الأمر إن كان لا يعني لا يقصد إلا جزء على فقط، فليس أن الشرك قد انتهى بالكلية، فلن يزل المسلمون يجاهدون اليهود والنصارى والمشركين وعباد الأوثان. أليس في زماننا هذا عبادة الأوثان إلى هذا الوقت؟ وإنما طهرت جزيرة العرب من عبادة القبور بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وليس أن هذه القبور التي كانت تعبد والتي كان يشرك بها بالله عز وجل هناك كما يفعل بالبدوي والدسوقي والحسين عندنا، كانت موجودة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وقال لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء داوس حول ذي الخلصة. فهذه أحاديث ثابتة في الصحيح تدل على أن الشرك قد يقع، ولكن يأس الشيطان أن يعبد على الدوام. أو في جزيرة العرب بمعنى أن مكة والمدينة لا يقع بهما شرك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان يأجل إليهما كما تأجل الحياة إلى بحرها. فمثل هذا الكلام، وهؤلاء المشايخ يريدون تضليل الناس عن حقيقة الشرك ليقعوا فيه، لأن يقول ليس هناك شرك خلاص، يبقى الذي يتعامل عند الدسوقي والبدوي، ومدد يا بدوي ومدد الدسوقي وصندوق النذور والذبح لابو الاخلاص وغيره، كل ذلك لا باس به، خلاص الشرك انتهى. نعوذ بالله، هذا كلام من الباطل. بعض المشايخ في الدفاع عن ابن عربي كان يقصد بكلامه، وان ابن عربي كان يقول ما معناه ابن عربي كان يقصد بكلامه الاشعري وحده المولود لا وحده الوجود. وحده المولود، ما معنى وحده المولود؟ هذا الكلام من محاوله اللعب بالالفاظ، والا فالكلام واضح لا يحتمل. ما تجيبيش انت ما تفسريش الكلام الواضح جدا بكلام غامض. يعني ايه وحده الموجود؟ هو ما فيش موجود الا ربنا سبحانه وتعالى؟ طب ما احنا موجودين، مش الاشياء دي موجوده ولا مش موجوده؟ تقول لا انت مش موجود، يبقى خلاص احنا نتكلم في ايه بقى؟ ما انت مش موجود خلاص، ما نتكلمش معاك، ما انت شخص مش موجود. الوجود لا شك ان وجود الخالق غير وجود المخلوق، ولكن ليس يعني ايه وحده الموجود؟ هو سبحانه وتعالى واحد، لكن يستوي عندك كعبة الطائف وبيت الأوثان ودير الرهبان ومرتع الغزلان وعشق العاشق لمعشوقته، كل ده شيء واحد. والعياذ بالله، العبد رب والرب عبد فلا يتشاري من المكلف، ده كلام، ده اسم وحدة الموجود. اللي بيقول الرب عبد والعبد رب، يبقى ايه نعمل له ايه يعني؟ انا فسرها له ازاي؟ ده اول كلام اليهود المسألة اولى. والعياذ بالله، لما انا اقول لا ده مش قصده، طب هو ايه اللي خلاه يتكلم بالكفر؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله. لما ابن الفضل يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان سجودي في كل ركعه، اقول له ايه؟ انا ايه اللي خلاه يستر هذا الكفر البين ويعبر عن المعاني الجميله بهذا الضلال البين؟ اللي اي عاقل من الناس يقول الراجل ده بيقول كده، والعياذ بالله. والزنادقه بيقولوا كده فعلا، الزنادقه بيقولوا هو شوفهم بيقول كل حاجه زي بعضها. يبقى انتوا ما تقولوش متعصبين، ما تقولوش متعصبين للاسلام بتاعته ده فقط، وتقولوا هو الاسلام هو الحق، هو ده اللي عايزينه. اهو الراجل كاتبها، احمد بن ناصر كاتب الكلام ده، المتعصبين اللي بيقولوا ان الدين واحد بس ما فيش غيره. ان الله ربنا بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، هم يقولوا من يبتغي غير الاسلام دينا فهو مقبول منه كالاسلام وهو في الاخره من المفلحين الناجين كالمسلمين. يبقى دول كفر ولا مش كفر؟ بيكذبوا القران صراحه، والعياذ بالله. ف نسال الله العافيه. حكم من يدافع عن هذا الزنديق عن كلام الصوفيه الاكابر لا يفهمه الا من وصل لمقامهم. طب وليه يتكلم ليه يتكلم بالكفر البواح؟ ده لو سلمنا ان الكلام ده كده، النطق بكلمه الكفر اختيارا ولو يرمز بها الى اخص معاني التوحيد كفر، والعياذ بالله. لان ربنا قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره. الراجل ده كان مكره عشان يقول الكلام ده، عشان كان يقول الرب عبد والعبد رب، عشان كان يقول ان مما خطيئتهم اي خطب بهم مما خطيئه اغرقوا في بحور الحب فادخلوا نارا افنت قلوبهم عن غير الله فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا انهم اتحدوا بالله عز وجل ووصلوا الى حقيقه الوجود. ايه اللي يكرهه على هذا الكلام؟ والعياذ بالله. في الفصل النوحي الكلام الفظيع هذا الذي ينقله ابن عربي. طب الانسان لما يتكلم بالكفر لا يفطر الكفر باختيارا ويتكلم بهذا الكلام لو ظهروا هم مقرين بان ظهروا الكفر. هذا كلام لا ما تقولش بقى ما بيفهموش الا الاكابر. ايه مقامتهم؟ يبقى كل المشركين وعباد الاوثان كانوا ممكن يتقال عنهم ان دول ما حدش يشوفهم كانوا الا الايه؟ الاكابر اللي يوصل لمكانهم. مين اللي خلاها اكابر؟ ايه وجه الاكبريه وهو يتكلم بالضلال البين والعياذ بالله والكفر المبين؟ الدفاع عن هؤلاء الزندقه زندقه. انا ما اقبلش من واحد دافع الا يقول لي الكلام ده كذب عنه احرقوه. ابن عربي ما ألفش فصوص الحكم ولا الفتوحات المكية، هو ده اللي قبله منه، وانا عارف انه مش هيعمل كده ولا حد هيرضى بذلك، لان الكتب دي هم كلهم مقدمين بيها واتطبعت 50 مرة وموجودة الكتب. الحل الوحيد ان يقول الراجل ده مكذوب عليه، ما كانش بيقول الكلام ده، هو ده اللي نقوله. يقول له بقى احتوى الله ربنا سبحانه وتعالى، انا بقول لك الكلام ده كفر، مش دعوه ابن عربي كشخص، حسابه عند ربنا اذا كان مكذوب عليه خلاص، لكن انا بقول الكلام المكتوب ده كفر ناقل عن المله، من يقوله طالما لم يكره عليه فهو خارج المله. هل يمكن ان يكون الرجل كافرا دون ان يعلم؟ اه نعم، لاستهتار ما قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وفكرك ان اليهود اللي بيعملوه ده فاكرين نفسهم على باطل، ولا هم متصورين نفسهم فوق العالم كله؟ اه وكذلك الهندوس اللي بقول لك مناظرهم كده تؤكد لك ان هم معتقدين هم على ايه؟ على حق، ولكن هم كفار حتى ولو كانوا. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نعوذ بالله. شيخ متقن اريد استقطاب العلم منه، هل اقرا المتن ثم يسالني فيه ام اقرا المتن واشرحه وهو يصحح لي، ام اقرا المتن واذكر له المستشكل علي، ما افضل طريقه؟ والله متاثر كل من ذلك قد فعله العلماء، ساعات يسمعوا من الشيخ، ساعات يقروا عليه، ساعات يسالوه، كل ذلك متاثر ما تاثر منه. قل هذا استغفر الله.